بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. في هذا الموضع سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ما جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عقوبات شرعية محددة لتمنع من الوقوع في بعض المعاصي. وجملة ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: حد الزنا، وحد القذف، هذا اثنان، وحد شرب المسكر، هذا ثلاثة، وماذا بقي؟ وحد الردة، وحد القطع في السرقة، وحد قطاع الطريق، وحد القذف مرة معنا، وحكم المرتد، نعم سيأتي. فهذا جملة ما سيذكره المصنف رحمه الله. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. والحدود جمع حد، وهو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا. فخرج به التعزير، إذ إن التعزير عقوبة لكنها ليست مقدرة في الشرع، بل مردها إلى اجتهاد الحاكم، وسيأتي التفصيل عنها بضوابط، في معصية لتمنع الوقوع في مثلها. نعم. وهذه الحدود أمرها عظيم، ذلك أنها تتعلق بمعاص عظيمة كالزنا والعياذ بالله، والقذف مثلا، وشرب المسكر، وهذه كلها من والعياذ بالله من الكبائر، نسأل الله السلامة والحماية. فبعض الناس لا يرتدع بمجرد التخويف والموعظة، فلا يرتدع إلا بعقوبة، فشرع الله عز وجل هذه العقوبات. ثم إن بعض الأشياء تكون الرغبة فيها من قبل النفس الأمارة بالسوء تكون شديدة، فكان من المصلحة أن تكون العقوبة فيها أغلظ لتمنع. فلو مثلا قيل في الزنا مثلا والعياذ بالله، الذي شهوته، شهوة الوقاع، هي كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله أشد الشهوات على الإنسان وأعصاها عليه عند الهيجان، فلو كانت مثلا عقوبتها 10 مثلا جلدات أو 40 جلدة فقط، لربما تجرأ كثير من الناس والعياذ بالله، لكن عقوبتها شديدة، فكانت عقوبتها إما الرجم حتى الموت، وإما أن يجلد 100 عام وأن يغرب، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهذه فيها حكم. وهذه الحدود يا أحبابي لما وضعها الله عز وجل لم يضعها لتقترب منها، بل لا بد أن تبتعد عنها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وكلما اقترب الإنسان من الحدود التي حدها الله عز وجل ومنعه من الوصول إليها، فإنه يخشى عليه والعياذ بالله أن يقتحم، كالراعي يرعى حول الحمى، حمى ملك حد ممنوع أن يرعى فيه بغنمه، فيأتي بغنمه فيرعى حول الحمى. البهائم لا تعقل، فلو كان إنسان عنده غنم وجاء بجوار الحمى، هذا الخط فقط، وعنده غنم كثير، فأتى بجوار الحد، هل يستطيع أن يمنع كل أشاة من أن تدخل؟ صعب جدا، يوشك أن ترتع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن ترتع فيه. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها، كن بعيدا كل الوقت. فأما إن قلت أنا لا أريد أن أصل إلى سلمى، ولكني أريد أن أمر بدارها أو أمر بواديها، فمن مر بوادي سلمى فإن الشيطان سيغريه حتى يصل إلى دارها، ومن مر على جارتها فإن الشيطان سيغريه حتى يلج دارها. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها، تلك حدود الله فلا تقربوها. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تزنوا، فالبعد البعد. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. قال رحمه الله تعالى: نعم، لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. يقول لك المصنف رحمه الله: إنما تقام الحدود على ما توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يكون عاقلا، والشرط الثاني أن يكون بالغا، وهذا ما تضمنه قوله على مكلف. الشرط الثالث أن يكون ملتزما، ما شاء الله، يعني ما يقام إلا على الإنسان مطوع عنده لحية ما شاء الله، هذا ليس هذا المراد قطعا، وإنما يعني ملتزم بأحكام الشرع، فيدخل فيه المسلم ويدخل فيه الذمي. وبناء عليه فلا حد على حربي ومستأمن. فلو أن حربيا، أفرض أن حربيا مثلا زنى والعياذ بالله، كافرا حربيا زنى ثم أسر، فهل نقيم عليه حد الزنا؟ لا. لكن لو أن مستأمنا مثلا دخل بلد الإسلام ثم شرب الخمر مستترا في داخل داره، فهل نقيم عليه حد؟ الجواب لا. لكن لو أن ذميا، خاصة إذا جاهر بذلك، فإن هذا سبق أنه ينتقض عهده أصلا، ولذلك لو زنى والعياذ بالله فإننا نقيم عليه لأنه ملتزم أحكام شرعنا. قال الشرط الثالث أو الرابع على التفصيل عالما بالتحريم. فلو شرب الخمر وادعى عدم علمه به، عدم علمه بالتحريم، وكان مثله ممن يجهله كحديث إسلام في بلد غير مسلم، فإنه لا يقام عليه الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحرم الشفاعة وقبولها. لو تتكرم تغلق الباب كأنه دخل علينا هواء بارد. جزاك الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. يقول لك المصنف: إذا بلغ الأمر إلى الإمام بأن فلانا فعل مثلا حضر الشهود، فإنه يجب على الإمام وجوبا أن يقيم الحد، فحينئذ لا تنفع الشفاعة ولا تجوز. نعم. وتجب إقامة الحد، فحكم إقامة الحد على الإمام واجبة. نعم. ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية أو عونا عليه في المعصية. فلو كان الحاكم والعياذ بالله فاسقا، وكان والعياذ بالله يعين على شرب الخمر أو نحو ذلك، أو هو الذي يبيعه والعياذ بالله، فكان عونا على هذه المعصية، فمن وقع في هذه المعصية فإنه يقيم، يجب عليه أن يقيم عليه الحد. فإن قال هو والعياذ بالله أنه شريكه فنقول لا تجمع بين مع المصيبة مصيبة أخرى. نعم والعياذ بالله. نعم. ولا يقيمه، وقد لا يكون هو الحاكم، قد يكون السيد، لأن السيد يمكن أن يقيم الحد على رقيقه كما سبق معنا وجاء موضعه. نعم. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه كالقضاة اليوم، والسيد على رقيقه. فيمكن للسيد أن يقيم الحد على رقيقه بشرط، اكتب السيد الحر المكلف العالم بإقامة الحد وبشروطه، الحر المكلف العالم بإقامة الحد وبشروطه. كيف سيد عنده عبد، وهل يمكن أن يكون غير حر؟ هذا المكاتب سبق معنا، قلنا المكاتب ممكن أن يكون عبدا مكاتبا ويبدأ يشتري ويبيع، واشترى عبد فصار مكاتبا، هو عبد وأيضا هو سيد على عبد آخر. فهل هذا الذي سبق معنا، هذه المسألة التي سبقت معنا، أنه من الفروق بينه وبين السيد الحر من المسألة المتعلقة بالمكاتب، ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا يقيم الحد على رقيقه، تذكرون؟ ها؟ نعم. قلنا لا يقيم الحد على رقيقه. طيب. ميراث بعد الميراث، باب الكتاب والعتق التدبير. نعم. شوف ماذا يقول. يقول: لكن ملكه غير تام، في نسخة صفحة 254، يقول: فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج، إلى أن قال: أو يزوج رقيقه، ها؟ أو يحده. هذا الموضع الذي أمليتكم أولا عبارة وقلت لكم قالها ابن عوض، ثم قلت لكم من الظاهر أن العبارة هذه لا تصح، التي قال لأن ذلك للحاكم، هذا التعليل ليس صحيحا هنا، لأن السيد ممكن يعني ممكن، فالتعليل فيه نظر، هذا التعليل الموضع هذا في حاشية النظر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحرم إقامته في المسجد. نعم، لأنه قد يحصل شيء ويسبب تلويثا له، فإن أقيم فيه لم يعد، لو خولف فوقع في المسجد وقع الواجب انتهى، حتى لا نقيمه عليه مرتين. نعم. وأشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. رأيتم؟ يقول أشده جلد الزنا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يليه القذف، يليه الشرب، يليه التعزير. لماذا؟ انتبه، كم الجلد في الزنا؟ 100. وكم في القذف؟ 80. وكم في الشرب؟ 40. فصار لما نقص العدد خف الجلد، ولما زاد العدد اشتد الجلد. رأيتم؟ ولذا ذكر في الشيخ منصور وغيره قاعدة حسنة لطيفة ظريفة، قالوا في معنى شدة الجلد هنا، قالوا من حيث صفة الجلد، أما من حيث العدد فمعروف، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قالوا: وما دونه أخف منه عددا، ما دون الزنا أخف منه عددا، فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه، لأن هذا كلام اللطيف، لأن ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته، لأن ما كان أخف في عدده كان أخف في صفته. يا سلام. طيب. نعم. قال رحمه الله: ويضرب الرجل قائما. التعزير، لأن التعزير ممكن يكون بالجلد ويكون أخف بلا شك. نعم. قال رحمه الله: ويضرب الرجل قائما بالسوط. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: صفة الضرب، هناك صفة تتعلق بالمضروب المقام عليه المحدود، وهناك شيء يتعلق بآلة الجلد، وهناك شيء يتعلق بمواضع الجلد. فأما المحدود فإن كان رجلا فينبغي أن يكون قائما كما قال المصنف، لا جالسا، حتى يتوزع الضرب على أجزاء عديدة من جسمه، فيحصل بالألم في أعداد كثيرة، وحتى لا يحصل إيلام لجزء معين. الثاني قال لك بالسوط، وقوله بالسوط يخرج غيره، فما الذي يخرج؟ تعرفون السوط؟ ها؟ يعني العصا ليست سوطا، يعني لو ضربه بعصا فإنه لا يكون مؤديا للواجب، صح؟ صحيح؟ أنت تقول، هو يقول بالسوط لو ضربه بالعصا يأخذون حكمه يعني. هم في الحقيقة قالوا لابد أن يكون بالسوط. طيب، هذا كلام فيه كلام طويل يحتاج إلى تحرير. أولا، ابدأ لك أن تكتب إن شئت. أولا، اكتب غير جلد، غير جلد. السوط هذا لا يكون من جلد، ربما أنت تتوهم في بالك صورة، في ذهنك صورة جلد، هذا ليس جلد. قاله في الغاية المصنف، قاله في الغاية غير جلد، قال اكتب قاله في الغاية، ومثله في الكشاف وحاشية الشيخ عثمان. طيب، إذا لم تكن من الجلد إذن ستكون من ماذا؟ قال الخلوتي: أي من نوع الشجر، أي من نوع الشجر، أي نوع الشجر، أي من نوع الشجر، وبعدها كلام، لكن هذا المهم. طيب، العادة الحنابلة ينقلون عن الحنابلة، والشافعي ينقلون عن الشافعية، صح؟ لكن عندي لكم نقل لطيف، حنابلة ينقلون عن من؟ شافعية لا، عن الحنفي. نعم. نقل في المبدع عن المختار من كتب الحنفية، وكذلك غيره نقلوا عن المختار من كتب الحنفية، هذه الفائدة الثالثة المهمة متعلقة بالسوط. قالوا: بسوط لا ثمرة له، طيب ماذا تفهمون من قوله بصوت لا ثمر له؟ يعني من شجر، والشجرة هذه لها ثمر، يعني تخرج الثمر وتأكل الثمر وبعدين لا. يعني حرام عليك تضربه بالثمر بعدين الثمر ما حد يأكله. مشكلة هذه، مشكلة. إذا قلت لا ثمرة له بهذا المعنى مشكلة. طيب كتبتم بصوت إيش؟ طبعا نقلهم عن كتب الحنفية هذا النقل معناه نقلهم بإقرار الله أعلم، لأنه بلا تعقب. طيب قال يعني صاحب المبدع: فتعين أن يكون غير الجلد، هذا من قال ثمرة. طيب ما الثمرة؟ هذه الفائدة إحنا الرابعة المتعلقة بالصوت. في القاموس: ثمرة الصوت عقدة أطرافه. يعني واضح من كلامهم أن الصوت يكون له عقدة في طرفه، هذه العقدة ينبغي أن الصوت الذي يضرب به لا تكون في هذه العقدة. والظاهر أن العقدة إذا كانت موجودة عند الجلد سيكون الضرب أشد أو أخف؟ أشد. ولذلك فالثمرة لا علاقة لها بالثمار التي تؤكل نهائيا، فكل الثمار بعيدا عن الجلد وبعيدا عن الصوت. واضح يا مشايخنا؟ إذن هذا هو المراد. ولذلك جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالصوت فتقطع ثمرته. جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بالصوت فتقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين، حتى لا يكون شديد جدا، حتى يلين ثم يضرب به. فهمتم؟ طيب لما نقلوا جزاهم الله خير عن الحنفية شجعوني أني أفتح كتب الحنفية، فلا لوم علي بعد اليوم، لا يقول لنا أحد كيف تشرح كتب الحنابلة وترجع كتب الحنفية. قال الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتح القدير: والحاصل أن المراد ألا يضرب به وفي طرفه يبس، لأنه حينئذ يجرح أو يبرح، فكيف إذا كان فيه عقدة؟ فهمتم؟ رأيتم؟ ابن الهمام هذا ترى على اسمه عالم كبير، عالم كبير. يقول: والحاصل أن المراد ألا يضرب به وفي طرفه يبس، لأنه حينئذ إيش؟ يجرح أو يبح، يذبح الرجل يعني يقتله، أو يبرح، فكيف إذا كان فيه عقدة؟ كيف إذا كان فيه عقدة أيضا؟ فهمت؟ طيب انتهى. هو لا يكون من جلد، يكون من شجر مثلا، ولا يكون عصا، ترى ما يكون عصا. وجدت بعض فضلاء المعاصرين شرحوا الصوت بالعصا، يقول كعصا، وظاهر كلام الفقهاء على خلاف هذا نهائيا، بل ينصون، قلت لكم قال في الغاية من غير جلد، وقاله غيره الشيخ منصور في الكشاف، والشيخ عثمان في حاشية يعني. إذن الصوت يا أحبابي يكون من غير جلد، ويكون الصوت لا ثمرة فيه، وفي الخلوة قال يعني من نوع الشجر، إذن صوت من الشجر، وقلنا لا ثمرة فيه، وقلنا بأن ما المراد بالثمرة، فسرنا الثمرة، والمقصود أنه لا يكون يابسا جدا ولا لينا جدا، ويكون وسط بين ذلك، ويدل على ذلك بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة. قال المصنف رحمه الله: ويجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل. هذا الموضع الذي يضرب، فقال لك يضرب ويوزع الجسم، لكن يجب اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل، بعضها مواضع شريفة أو يخشى عليه القتل فيها. قال رحمه الله: وتضرب المرأة جالسة. هذا إذا كانت امرأة فتجلس ولا تكون قائمة، وهذا أستر لها. وتشد عليها ثيابها لا تنكشف، وتمسك يداها. نعم. ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام. الله أكبر، الله أكبر. إذا أقيم الحد فقد أخذ عقوبته، فلا تكثر عليه. في الحقيقة هذا فيه معنى والله أعلم تربوي. إذا كان الأب مع أبنائه مثلا عاقبهم بشيء وارتدع الابن، فلا حاجة أن تذكره بهذا طيلة حياته، المعلم مع التلميذ أو نحو ذلك. فإذا أقيم الحد عليه بحب فإنه يحرم حرام حبسه وإذاؤه بكلام، كالتعيير، كأن يعير، قالوا كالتعيير. قال رحمه الله: والحد كفارة لذلك الذنب. نعم. ومن أتى حدا ستر نفسه استحبابا، قاله الشيخ منصور وغيره. نعم. ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، ولم يسن أن يذهب إلى الحاكم ويقول أنا فعلت كذا وكذا فأقم علي الحد، فلا يسن له أن يذهب، ولا يجب عليه من باب أولى أن يذهب إلى الحاكم فيقر بزنا وبشرب خمر، بل فليستتر بستر الله. وقد جاء في الحديث: من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. هنا مسألة لم تستغربوا من قولي عند قوله ستر نفسه، ماذا قلت لكم؟ استحبابا، يعني استحبابا، يعني الإنسان يستر نفسه استحبابا فقط، لا يجب عليه أن يستر نفسه. ما رأيكم في هذا؟ كلهم ينصون على أنه استحبابا ندبا. هذا الدليل الذي يدل على أنه استحبابا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت المرأة وقالت له طهرني، ولما اعترف بعض الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم، ما أنكره، قال له لا انتبه يجب عليك تستر، لم يفعل هذا، بل أعرض عنه: لعلك قبلت، لعلك كذا، كأنه يظهر له أنه يريده أن يوري، يريده حتى أن يكذب، يعني كأنه يريده أن يكذب حتى يذهب ويستر نفسه، لكنه لم ينكر عليه لا في الحال ولا في المآل أنه تكلم، فدل على أن الاستتار مستحب وليس واجبا. ما عندكم في هذا إشكال؟ الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم، أن المراد أن يستر نفسه عن الحاكم والذهاب إليه والإقرار، فالمستحب له ذلك ولا يسن له أن يذهب. أما مسألة أن الإنسان يقترف في المعاصي والذنوب أو يقع والعياذ بالله في الزنا وشرب الخمر، ونقول له يستحب لك أن تسكت بين أصحابك وجيرانك، بل الظاهر والله أعلم يجب عليه أن يجب أن يستر نفسه. ها؟ وقد جاء الذم في في في في في الأحاديث أن الذي يمسي وقد ستره الله فيصبح فيفضح نفسه والعياذ بالله، ذمه ذم قبيح جدا. وكل أمتي معافى إلا المجاهرون، أو المجاهرين على اختلاف في التقدير النحوي، إلا المجاهرون، هذا ذم والعياذ بالله. صحيح، هذا الذي يظهر والله أعلم، لكنهم هم هنا ما فصلوا، والظاهر أن السياق يدل على ما ذكرته لكم، لأن الكلام عن الحدود والذهاب للحاكم ونحوه، والله أعلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وإن هذا أحيانا من الإشاعة، إشاعة بالسوء. لذلك تعلمنا من بعض مشايخنا، شيخنا الشيخ محمد حفظه الله ونفع به، تحدث أكثر من مرة عن مسألة بعض الفضلاء الذين يتحدثون عن المعاصي التي كانوا يفعلونها قبل الاستقامة، يقول أنا كنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا، هذا لا داعي له. بل وجدنا من بعض الشبيب الصغار أنه تارة يقول أنا أريد أن أفعل مثل فلان، خلاص هو فعل ثم تاب، أنا أفعل ثم تاب. ثم أحيانا بعض الأشياء قد يضحك الصغير معها ثم يفكر أن يفعلها ويجربها، وهذا فعلا واقع، فهو من إشاعة المنكر ولا ينبغي، الإنسان يستر نفسه. قال رحمه الله: وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس تداخلت. كيف؟ كأن يزني مرارا، فكم مرة يقام عليه الحد؟ مرة واحدة. أو يسرق مرارا فتقطع يده، مرة وهكذا. نعم. ومن أجناس فلا. ها يعني إيش؟ لا. يعني يزني ويشرب الخمر ويسرق، فلا تتدخل. نعم. قال رحمه الله: باب طبعا هذا فيه تفصيل في الحقيقة، قالوا فإن كان فيها قتل كأن يزني وهو محصن ويسرق ويشرب استوفي القتل وحده، يزني وهو محصن هذا خلاص فيها قتل، خلاص سيرجم حتى يموت فيستوفى القتل وحده، وإلا يعني إن لم يكن كذلك فلا يكون مثلا زانيا محصن، وإلا وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف، فيبدأ بحد لشرب ثم زنا ثم قطع، يبدأ بحد شرب أخف أليس كذلك 80 ثم زنا 100، لأن قلنا أنه الصورة أنه زان غير أنه زان غير محصن، ثم قطع قطع عضو هذا 6. كم أخذنا ذا؟ وأول ربع ساعة. طيب نأخذ حد الزنا، نأخذ حد الزنا. الله يعيذنا وإياكم. قال رحمه الله، قال رحمه الله: باب حد الزنا. وهذا من أكبر الكبائر والعياذ بالله. فسره فقال: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يقول لك المصنف رحمه الله: الزنا في عرف فقهائنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، فمن أتى امرأة والعياذ بالله في قبلها الذي هو المأت الشرعي أو في دبرها فهو زنا تترتب عليه الأحكام، ومن أتى والعياذ بالله ذكرا فأتاه والعياذ بالله في دبره فإنه يعد من حيث الأحكام زنا فيقام عليه الحكم التالي. فعقوبة اللواطي في المذهب هي عقوبة الزنا لأنه زنا. لماذا؟ لأنه إتيان في الدبر، فإنه تترتب عليه عقوبته. قال رحمه الله: فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. رجمه حتى يموت، قالوا بحجارة متوسطة كالكف، بحجارة متوسطة كالكف، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة واحدة تقضي عليه، لا، فلا ينبغي أن يثخن بصخرة كبيرة، ولا أن يطول عليه بحصاة خفيفة، فلو كانت حصاة خفيفة يجلسون من الصباح للظهر ما مات، صحيح؟ فيكون بوسط، الله لا يبتلي، ويتقي الوجه. نعم. قال رحمه الله: والمحصن هو من وضع. يقول لك إذا زنى المحصن، من هو المحصن؟ قال لك فيه قيود، فقال وهو هو من وطئ زوجته. هذا القيد الأول، فلا بد أن يكون من أن يكون قد وطئ، فلا يكون قد عقد فحسب، فلو عقد ولم يطأ فليس محصنا. الثاني أن يكون قد وطئ زوجته لا سريته ولا بزنا والعياذ بالله أو غيره، فإنه لا بد أن يكون أن تكون الوطء مع زوجة، هذا القيد الثاني. الثالث في قبولها، فخرج به ما لو عقد على امرأة ووطئ مرة واحدة في دبرها فإنه لا يعد محصنا، هذا كم الثالث، ولو في حيض، ولو كان في حيض أو صوم أو حج، ولو كان الوطء حراما لكن المهم أن يكون في قبولها. الرابع بنكاح صحيح، بنكاح فخرج به ما لو كان بغير نكاح والعياذ بالله، كأن يكون بزنا والعياذ بالله، أو وخرج به السرية كما سبق. الخامس صحيح، صحيح فخرج به الباطل والفاسد، لا باطل ولا فاسد، فلو عقد على امرأة في عدتها ووطئها وطئا أو أول مرة يطأ فإننا لا نعده محصنا، أو كان مختلفا فيه الفاسد فإنه لا يعد عند فقهائنا محصنا. هذه خمسة قيود. السادس وهما حران، وهما يعني الواطئ والموطوءة حران، فلو كان أحدهما ليس حرا، فلو كان أحدهما ليس حرا فلا إحصان مع صغر أحدهما. الثاني مكلفان، مكلفان يعني إيش؟ بالغان عاقلا، أكتب، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقه. طيب بناء على ما سبق المحترزات، فعلم أنه لا إحصان بمجرد العقد ولا بالخلوة ولا الوطء في الدور ولا ما دون الفرج ولا بوطء زنا أو شبهة، ولا يشترط في الإحصان الإسلام، ولا يشترط في الإحصان الإسلام، صح؟ ما شرطنا، ما قلنا أن يكون مسلما. طيب قال رحمه الله: وإن زنى، وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة. أي واحد زنى واختل فيه شرط مما سبق، قال جلد 100 جلدة، جلد 100 جلدة، سبحان الله. طيب لماذا كان الجلد عقوبة الزاني غير المحصن أخف من عقوبة المحصن؟ هناك معنى ظاهر. ما هي معنى ظاهر؟ لديه ما يقضي, لديه ما يقضي وطره. أما غير المحصن ليس عنده. فلما كانت عنده النعمة فترك ما أنعم الله به عليه وفعل الحرام فاستحق عقوبة أشد مما ليس عنده بعده, أليس كذلك؟ طيب بعض الناس ماذا يفعل؟ تزوج ها وعقد, يعني عقد ووطئ في نكاح صحيح في قبلها وحصل كل شيء وطلق, محصن أو لا؟ محصن. فزنى والعياذ بالله, فما عقوبته؟ الرجم. طيب ليش ما تقول إن هذا ممكن, ترى بعض الآن العلمانيين ممكن يطلع يقول لك كيف طيب هذا مثله؟ نقول لا والله ليس مثله, والله ليس مثله. فإن من وطئ امرأة مع كمال النعمة كالزواج, ليش؟ هذه فيها كمال نعمة, لذلك قلنا السرية ليست كالزوجة, وقلنا الزنا والعياذ بالله ليس كالزوجة, صح؟ ونكاح الباطل ليس مع كمال النعمة, فإنه قد ذاق طعم الزواج, ومن ذاقه فإنه يشتهي أكثر ممن لم يذقه, فكان من المناسب مع شدة الرغبة أن تشتد العقوبة حتى ينزجر, لأنها العقوبة الحد إنما شرع للزجر, ليس كذلك؟ حكمة, سبحان الله. قال المصنف وإن زنى الحر غير المحصن, الحر قيده بالحر والقيد الثاني غير المحصن, فعقوبته ماذا؟ جلد 100 جلدة. نعم. وغرب عاما إلى مسافة قصر, هذا الحر إلى مسافة قصر. قوله رحمه الله إلى مسافة قصر لم يقيده بذلك في المنتهى, مع أننا قلنا أن الدليل في الظاهر أنه اختصار من المنتهى, هذا من المواضع التي خالف فيها الدليل المنتهى أو أتى فيه بزيادة ليست في المنتهى, لكنه صرح به في تغريب المرأة فهو مقصود. لما ذكر تغريب المرأة, تغريب المرأة قال إنها تغرب, فمن باب أولى الرجل, فهمتم؟ فهو مقصود, وقيده به في الإقناع في أصل المسألة. يعني صاحب الإقناع أول ما ذكر التغريب قال يغرب مسافة قصر, أما في المنتهى لما ذكر الرجل لم يذكره وذكره في المرأة, فدل والله أعلم أنه مقصود حتى في الرجل. المهم هذا تدقيق على كله. طيب قال رحمه الله طبعا التغريب عندما يغرب فيذهب إلى مكان آخر أحيانا يكون من الصعوبة إقامته في بعض الأماكن, يعني فلا يذهب به الآن إلى مكان مثل ما يقول بعض المشايخ اليوم, يقول لا يغرب مثلا إلى بلد منحل, هذا نعينه على الفساد, صحيح؟ المراد أن يبتعد عن المعصية, يبتعد عن من عصى بها, لا أن يذهب ليعصي أكثر. نعم. قال رحمه الله وإن زنى الرقيق جلد 50 النصف ولا يغرب. نعم وهذا بين. قال رحمه الله وإن زنى الذمي بمسلمة قتل, والعياذ بالله, فإذا زنى بمسلمة قتل وانتهى عهده. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه. عجيب, ليش الحربي لا شيء؟ لأنه غير ملتزم, ذكره بمعناه في الإقناع هذه المسألة, وإن زنى الذمي بمسلمة قتل وإن زنى الحربي فلا شيء, ذكره في الإقناع بمعنى. قال رحمه الله وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده, فيقام على المحصن الرجم وعلى المرأة غير المحصنة مثلا الجد. نعم. قال ومن زنى ببهيمة عزر, لأننا اشترطنا أن تكون امرأة إنسان زوجة, اشترطنا أن يكون مع إنسان. نعم. قال رحمه الله وشرط وجوب الحد 3, الأول أحدها تغييب الحشفة أو قدرها في فرج أو دبر لآدمي حي. يقول لك تغييب الحشفة وهي الموضع الخشن من الذكر, أو قدرها من مقطوعها مثلا, في فرج أو دبر, فدخل فيه الفرج يعني فرج المرأة أو الدبر سواء كان لامرأة أو لذكر, ها لذلك قال لآدمي يعني ذكر أو أنثى, فدخل فيه العياذ بالله اللواط حي فخرج به الميت. نعم. ولذلك قال فقهاؤنا فلا حد بتغييب بعض الحشفة ولا بتغييب ذكر ولا بتغييب ذكر خنثى مشكل, لأنه يحتمل أن يكون ليس الأصلية ممكن. ولا تغيب في فرجه ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج ولا بإتيان المرأة المرأة ويعزر في ذلك كله بلا شك. يعني الآن مثلا ثبت أن رجل مثلا أنه اجتمع مع امرأة والعياذ بالله وفي خلوة كما يقولون غير شرعية ومكث معها ليلة، هو مظنة حصول الفساد، مظنة والعياذ بالله الزنا، لكن لا يقام عليه الحد، يقام عليه التعزير. نعم. الشرط الثاني، الثاني انتفاء الشبهة. فلو وطئ أمته المحرمة، أمه محرمة عليه كيف؟ مثل من؟ المزوجة أو المحرمة عليه برضاع مثلا. فلو وطئ أمته المحرمة برضاع أو غيره، أو أمته المجوسية، هل يجوز أن يأتي أمته المجوسية؟ لا، فإنه لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة. قال الثالث، الثالث ثبوته. وكيف يثبت؟ بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى، إما بإقرار أربع مرات، إقرار مكلف، مكلف فخرج به. فلو كان مجنونا وأقر 50 مرة، لو كان صغيرا لم يبلغ وأقر 1000 مرة، فلا يقام الحد. إقرار مكلف كم مرة؟ 4 مرات ولو في مجالس، فلا يشترط أن يكون الإقرار في مجلس واحد. قال رحمه الله، ويستمر على إقراره، يستمر على إقراره أي لا يرجع. فلو أقر وقبل أن يقام عليه الحد قال أنا كنت أمزح معكم وأضحك وأكذب عليكم، ها؟ والعياذ بالله، بئس المزح وبئس الكلام. نعم. فما الحكم؟ فإنه لا يقام عليه الحد. ويكتب ويعتبر أن يصرح بحقيقة الوطئ، والعياذ بالله، نسأل الله السلام، يعني يصرح 4 مرات بحقيقة الوطئ أنه فعل كذا، أدخل كذا في كذا والعياذ بالله تصريحا، وأن لا يرجع حتى يتم الحد. فلو أنه أحضر في ساحة ليقام عليه الحد ثم رجع فلا يقام. نعم. قال رحمه الله، أو الطريق الثاني، أو بشهادة، أو بشهادة 4 رجال عدول قيود، لا بد من العدد 4، وأن يكونوا رجالا فخرج به النساء ولو واحد، وأن يكونوا عدولا، فلو ثبت فسق واحد منهم فإنها لم تثبت، لم يثبت، وبالتالي سيكونون يعتبرون قذفا، فإنهم يعتبرون قذفا. قال هذا نشترط في مجلس واحد، الإقرار لم نشترط، أما هنا أكتب في مجلس واحد، ولو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد بزنا واحد، فلو قال زنا بفلانة وقال لا زنا فلانة فهم قذفا، إلا أن يثبت على زنا واحد. ويصفونه، عجيب، كيف يصفونه؟ يعني يأتون وينظرون، يجوز النظر إلى العورات؟ يجوز هذا الموضع، يجوز، فيجوز إليهما النظر حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما والعياذ بالله. قال رحمه الله، فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف، يعني ما لا يذهبون إلا بعد ما تأكدوا من وضعهم الأربع أنهم كلهم عدول، يا ولد عدول ولا ما احنا عدول؟ قال عدول الحمد لله، ثم يذهبون ومتأكدين من الموضوع ويصفونه وصفا أنه أكرمكم الله، أنا في الشرح أنا استحي والله أقول، لكن أنهم رأوا ذكره مثلا في فرجها بكل وضوح. نعم. ثم أما ما ورد أنه أنه أنه أنه رأى ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة، فإنه لا يشترط هذه الزيادة لأنها من باب التأكيد فقط، فلو قال اللفظ الأول كفى. نعم. وإن شهد، هذه مسألة لطيفة، استمعوا وأنصتوا، وإن شهد 4 بزناه بفلانة، صورة المسألة، جاء 4 فشهدوا قالوا فلان بن فلان زنى بفلانة ووصفوا، فماذا حصل؟ فشهد 4 آخرون أن الشهود هم الزناة بها، أعوذ بالله، شهد 4 آخرون عدول أن 4 الشهود الأولين هم الزناة بها، فيصدق الأولون أم الآخرون؟ صدق الآخرون، لماذا؟ وكذب الأولون، وماذا سيحصل؟ صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا، حدين، لماذا؟ قال لك لما شهد 4 الآخرون بأن الزناة هم 4 الأولون ففي الحقيقة هي شهادة بأمرين: الأمر الأول بالزنا فوجب عليهم حد الزنا، والشيء الثاني بأنهم غير عدول، صح؟ فإذا ثبت عدم عدالتهم ها فمعناه أنهم قذفة، لأن اشترطنا إذا لم اختل قيد أو كانوا غير عدول أنهم قذفة، فيقام عليهم أيضا حد القذف ولا شيء على الآخرين لأنهم عدول وشهدوا، بس ما تقول عليهم شيء. نعم. قال رحمه الله: وإن حملت من لا زوج لها. إذن لك أن تكتب حتى تفهم: لقدح الآخرين في شهادتهم، لقدح الآخرين في شهادة الأولين. نعم. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء. حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء بمجرد الحمل، إلا أن تقر والعياذ بالله أو يأتي بين، أما مجرد الحمل لا تقول هذا دليل. قالوا: لكن تسأل ولا يجب سؤالها، تسأل ولا يجب سؤالها لما فيه من إشاعة الفاحشة وهو منهي عنه، فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يبتعد عن حدود الله، وأن يحيينا في عافية وستر من هذا البلاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.